جيت أقدم لك هدية عيد ميلادك، وأنا متأكد إني لو نسيتك ما نقص قدري، ولكن قلت أدور أي شيء يناسب عيادك. تفحص الهدايا لين ضاق بشوفها صدري. حبيبي جيت أقدم لك هدية عيد ميلادك، وأنا متأكد إني لو نسيتك ما نقص قدري، ولكن قلت أدور أي شي يناسب عيادك. تفحصت الهدايا لين ضاق بشوفها صدري. أبي شي أبي شي أبي شي يجملني معاك، لا بحر نادك. ما بي شي ما بي شي ما بي شي نمده والخجل من فوقي وحدري. أبي شي أبي شي يجملني معاك، لا بحر نادك. ما في شي نمده والخجل من فوقي وحدري. بعضهم جاب ورد وشفت كل الورد ما فادك، وانا اصلا اعتذر من جاب ذاك الورد ما يدري، لان الورد لو ما زاد بين ايديك ما زادك. تركت الورد ذبلان وذكرت اللي سارا وبدري. هديتهم قفص وطيور، قلت في عيد ميلادك أسوي مثلهم وهديك، أسوي مثلهم وهديك طار في قفص صدري. هديتهم قفص وطيور، قلت في عيد ميلادك أسوي مثلهم وهديك، أسوي مثلهم وهديك طار في قفص صدري. حبيبي جيت أقدم لك هدية عيد ميلادك، وأنا متأكد إني لو نسيتك ما نقص قدري، ولكن قلت أدور أي شي يناسب عيادك. تفحصت الهدايا لين فوق بشوفها صدري. حبيبي جيت أقدم لك عيد ميلادك، عيد ميلادك.